إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالأخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات، واليوم الحديث عن شخص أكثر من الحديث عن كتب. فنحن وعدنا نتكلم اليوم عن كتاب الطواسين للحسين بن منصور الحلاج، والمنتخب أو بعض أشعاره التي جمعت في ديوانه، يعني ديوان الحلاج، لأنه في الحقيقة الحديث عن هذه الكتب يكترفه بعض الغموض، وذلك أنني أعتقد أن هذه الكتب ليست له. وأما الديوان فيمكن نسبة بعض الأشعار إليه. وأعيد الكلام ليكون واضحا، أنا أعتقد أن هذا الكتاب الذي قام على طباعته مسين المستشرق الفرنسي المشهور الذي اهتم بالتراث الصوفي اهتماما كبيرا جدا. المستشرق الفرنسي مسين هو من أكثر المستشرقين اهتماما بالتراث الصوفي، واهتم بتراث أبي مغيث، هو اسمه أبو مغيث ويقال عنه أبو عبد الله، المقصود الحسين بن منصور الحلاج المقتول أو المحروق سنة 309 للهجرة، كما سنبين ونشرح بعض سيرته. هذا الكتاب لا يوجد سند في الحقيقة، لا يوجد سند، هذا كتاب متقدم، يعني نحن نتكلم عن رجل توفي في بداية القرن الرابع الهجري، توفي سنة 309، يعني عاش في القرن الثالث، عامة حياته كانت في القرن الثالث الهجري. ومثل نسبة هذه الكتب لأمثال هذا تحتاج إلى أسانيد معروفة في طرق تحقيق التراث. وحتى عندما تقرأ النسخة التي حققها يعني مسن في هذا تجد أن الاختلاف بينها كبير جدا، الاختلاف بين هذه المخطوطات وبين هذه المطبوعات بعد ذلك كذلك. الأمر الثاني أننا نجد أن في داخل، بالرغم أن كتاب الطواسين كما ترون، ما معنى الطواسين؟ هو محاولة المؤلف كائنا من كان أن يقلد القرآن، أن يحكي طريقة القرآن في طاسين طاسين طاسين. طبعا هناك بعض الجهلة ممن تكلم من الكتاب عن الطواسين، تكلم كلاما يعني هزليا مضحكا كقوله الكلام نسبة للطاسة، وكلمة طاس هي كلمة فصيحة الحقيقة، يعني تقال في الشعر وتقال في غيره الطاس مع الكأس الكوب الكبير، فهذا صحيح، لكن لم يكن مقصد مؤلف الكتاب كائنا من كان المقصود به هذا الوعاء، إن مقصود به أن يقلد القرآن وأن يحاكيه على أساس القرآن، يقول طاسين طاسين. حتى عندما يكتب تجد أنه لا يكتبها طاسين بالطاء والألف والسين والياء والنون، ولكن يكتبها طاسين على طريقة القرآن في الحروف المقطعة في بداية بعض السور القرآنية. نجد أن هذه الطواسين هي مجموعة من المقالات، حتى نعرف ما هي الطواسين، هي مجموعة من المقالات فيها الحديث عن قضيتين اثنتين. القضية الأولى هي المقام المحمدي في جعل الوجود نابعا من الحقيقة المحمدية، وهذه شرحناها كثيرا فيما تقدم من الدروس، ولكن أعيدها. الحقيقة المحمدية هي اعتقاد صوفي ومأخوذ من التراث الغنوصي اليوناني. الغنوصية هي مذهب يوناني، اليونان كان عندهم مشكلة كيفية إثبات الحقائق، ناس فقدوا نور النبوة فكان يبحثوا عن الحقائق، فهناك أنشأ أرسطو المنطق الأرسطي من أجل تقييد العقول في الردع السوفسطائيين، السوفسطائيين الذين يجيزون نسبة الحقيقة وخلافها في نفس الوقت، يعني يمكن أي الحقيقة هي ما تؤمن به، الحقيقة هي ما تؤمن به، فالواقع هو ما تؤمن به، هذه السوفسطائية. فاليونان نشأت عندهم مذاهب متعددة، كان منها هذا المذهب الغنوص. والمذهب الغنوص المقصود به الذاتي، الغنوص الذات المقصود به معرفة الحقائق عن طريق التذوق، عن طريق الرؤية، عن طريق الكشف. وهذه دخلت في المذاهب والأديان كلها، يعني هناك غنوص يهود، هناك غنوص نصارى، هناك غنوص بوذيين، هناك غنوص. هذا الدين يدخل في كل الأديان لقدرته على التقية، ودخل في الإسلام عن طريق التصوف. والدارسون لتاريخ التصوف يرون أن التصوف دخل بهذا المعنى، دخل تحت اسم التصوف، لكن حقيقته الغنوص، أو سماها بعضهم، بعض الفلاسفة الإسلاميين بين قوسين كابن سينا وغيره، مذهب العرفاني، يعني بدنا نقول المعرفة العرفان، بمعنى الحصول على المعرفة عن طريق الذوق، عن طريق المشاهدة. فالحقيقة المحمدية ماذا تعني؟ تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النور، مكون من نور، وهذا النور أزلي. وهذا في أول طاسين في الكتاب، وهو طاسين السراج، أول فقرة فيه يثبت هذه الحقيقة، وأن محمد قبل الأكوان كلها، وأن نوره قديم جدا. هذا الأمر الأول بالنسبة للحقيقة المحمدية. الأمر الثاني أن الكون انبثق من هذه الحقيقة، يعني أولا خلق الله، لمن يقول خلق، بأن الله خلق النور المحمدي، ثم أنشأ الأكوان كلها فيضا من هذا النور المحمدي. هذه الحقيقة المحمدية، هذه الحقيقة المحمدية، ويؤمن بها كل الصوفية، كل الصوفية يؤمنون بها. بعضهم يجد لها بعض الآثار الضعيفة، كقوله في المستدرك بحديث ضعيف، لولاك ما خلقت الأفلاك، أو كقوله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، الذي نسبه البعض كذبا إلى مصنف عبد الرزاق، ولا يوجد فيه أول ما خلقت نور نبيك. القصد بأن التواصين تقوم، بغض النظر عن تشكيكنا، والحقيقة التشكيك قائم، أولا أن الكتب لا يجوز أن تنسب هكذا ولا ترمى في الجو، وخاصة أننا أمام جماعة أصلا أن دينهم الكذب، ونقصد بهم كتاب الصوفية الذين ترجموا للترجمة لترجمات وكتب الصوفية. يعني أعظم رجل كتب عن تاريخ المتصوف هو عبد الرحمن السلمي، نفرق بينه وبين التابع الجليل. هذا أبو عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية، وهناك في الأربعون في طبقات الصوفية وغيرها كتب، هذا متهم في دينه، متهم. فإذا جينا إلى الشعراني صاحب الطبقات الكبرى، رأينا كذلك أكاذيب كثيرة، كذلك أكاذيب، ومن رأى الترجمة في كتبهم لرجالهم يرى الأكاذيب الكثيرة. فكون أن رجلا وضع هذا الكتاب ونسبه لرجل يعني ملحمي، أنا أسميه هكذا لأن هذا سيكون مدخل لقضية أخرى، أن هذا الرجل الملحمي نسب له هذا الكتاب. ونجد كذلك فقرات أنه قال أبو الحسين الحلاج، قال أبو قال الحسين الحلاج، يعني تجد فقرة من داخل فقرة من الطواسين تجد قال فلان، فكأنها عبارة عن رجل آخر وليس هو أبو الحسين الحلاج. ثانيا لا يوجد سند لهذا الكتاب، لكن الصوفية يعتبرونه لأنه يؤسس لقضية الرمز، لأن هذا الكتاب يؤسس لقضية الرمز الصوفي. من الذي أنشأ الرمز في داخل الأدب العربي؟ هم الصوفية. لماذا استخدموا الرمز؟ تسترا للحقيقة، الحقيقة، الحقيقة التي يؤمن بها، وهو الذي سنتحدث عنه من سبب قتل الحلاج. إذن التواصين هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يتحدث عن معاناته في قضية تمثله لشخصيات قرآنية، صاحب هذا الكتاب كيف، يعني هو يتحدث أنه أنا أين مشكلتي في تقليدي للشخصيات القرآنية. الشخصيات القرآنية، الأعظم الشخصيات القرآنية كفرا هو إبليس، ثم تأتي شخصية فرعون، هذان شخصيتان طاغيتان كبيرتان في داخل النص القرآني. فهو يريد أن يتمثل فيهما على وجه من الوجوه، وذلك ينشئ حوار، صاحب هذا الكتاب ينشئ حوارات متعددة بينه وبين فرعون وبين إبليس. من أنا؟ يعني مثلا يقول ما هو سبب عدم سجود إبليس لآدم؟ يقول حفاظا على الفتوة. لماذا لم يتبع فرعون يتبع موسى؟ حفاظا على الفتوة، لأن هذا ضياع لشخصيته. ويقول أنا كذلك على مثلهم لا أتبع هذه الشريعة حفاظا على الفتوة. فهذا تقريبا مدار الكتاب كله يدور حول هذه القضايا، مع وجود فلتات كلامية تدل على أن الله حل فيه والله تكلم به، وأن الله هو نفسه هو المتكلم بهذه الألفاظ الحلاج التي قتل عليها. فهذا الطواسين لا يعني عند الناس لا يمثل شيئا كبيرا، ولكنه ولا شك يتخذ كرمز، لأنه أفاض فيه، توسع في الرمز توسعا كبيرا جدا. ومما يجعلني أشك أن هذا الكتاب للحلاج أن عبارة هذا الكتاب يعني متأخرة. نعم، نتكلم عن الحلاج عاش الذي عاش في القرن الثالث الهجري، لم تكن هذه العبارات موجودة. يعني من أكبر الأدلة على أن نهج البلاغة ليس لعلي هو النظر إلى علي رضي الله تعالى عنه، أن المقارنة بين العبارات بسبب مقارنة العبارات بوضعها في ظرفيتها الزمانية. يعني هناك كلمات لم تكن موجودة في زمن علي، لا تستخدم، وليست هي من عبارات الصحابة، فحينئذ نقول هذه عبارات متأخرة. كلمة الذات، كلمة الذات هذه كلمة ليست قديمة، هي مأخوذة من ذو، من ذو صاحب، معنى صاحب ليس على لغة طيب، معنى صاحب ذو كتاب. فبعد ذلك أنشأ الناس هذه الكلمة واشتقوا منها كلمة الذات، لكنها لا تعرف عند الأقدمين. فإذا جينا لكلمة منسوبة لعلي فيها كلمة الذات علمنا أنها مكذوبة عليه، وهكذا. وهكذا نجد أن بهذا الدليل وبهذا العرض على العبارات التي في القرن الثالث الهجري لا نجد أن هذه العبارات تليق بها. ثم نرى فيها الرسوم، الرسوم. الأمر الآخر الذي يجعلنا نشكك في هذا الكتاب لأبي مغيث حسين بن منصور الحلاج أنهم كانوا يتقفرونه عند قتله. امتحن الحلاج عدة مرات وكانوا يبحثون عن شيء من كتابته تؤيد ما ينسب إليه من أقوال عند من يطلب إقامة الحكم عليه. يعني هو طلب من زوجتي ابنه أن تسجد له وشهدت، وقال لها، قالت له كيف أسجد لك أنت؟ أنا لا أسجد إلا لله زوجة ابنه. فقال إله في الأرض وإله في السماء، ذاك إله في السماء وأنا إله في الأرض. فهذه عبارات أخذ عليه عبارة مما قتل من أجله، أنه وجد في بيته كلام أنه إذا من فاته الحج يمكن أن يحج، وذاك يوم ينظف بيته ويطهره ويطوف جوا الدار ويقف في عرفة، خلاص يحصل الحج الذي يحصله الحاج إلى مكة. فوجدت له هذه الكلمات، وزعم أن هذا مأخوذ من كتاب الإخلاص الحسن البصري. ردوا عليه أنه احنا قرأنا كتاب الحسن البصري في الإخلاص، هذا مكذوب وتكذب أنت عليه. القصد هذا كتاب لو كان منتشرا لذكر في المحاكمة، خاصة أنه كتاب، أنه كتاب، ذاك الكتاب ليس له. نأتي إلى قضية الديوان. الديوان مجموعة هناك بلا شك قصائد مذكورة في كتب التاريخ أنها له، وذكرت خلال محاكمته، فذاك ستجد أن المصدر الذي ينبئنا عن عقيدته شيئان. الشيء الأول ما حملته كتب التاريخ عنه بالروايات فيما ذكره، مثلا هو بغدادي وقتل في بغداد، كما وأخطأ ابن كثير رحمه الله حيث ذكره في سنتين قد قتل، تجد ترجمته في سنة 300 للهجرة أنه قتل، وذكر أنه صلب 4 أيام حتى مات، يومان في شرقي دجلة ويومان صلب في يومين في غربيها. نعم، والصواب أنه قتل في سنة 309 للهجرة، لكن ربما يعني النظر أخطأ وغير ذلك، لكن المهم أنه قتل في هذا العام. إذن مصدر، في المصدر الأول هي كتب التاريخ، لأنه قتل في بغداد فترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ترجم، وترجم في أغلب الكتب التي تتحدث عن تاريخ الصوفية وعن تاريخ الشعراء وعن تاريخ الأدباء، لأن أبا مغيث هذا كان له شعر، وشعره سنراه يعني عفريت فيه، وطريقة الرمز ظاهرة، والشعر إذا دخل فيه الرمز صار جميلا مرغوبا للنفس. فهذه مصادر معرفة عقيدته. ما الذي حدث لهذا الرجل؟ ما هي محطات تاريخه؟ ما هي المحطة التاريخية؟ أولا أنه ذهب إلى الهند تعلم السحر، وذاك ما يذكر عنه من المخاريق كثير منها من سحر الهندوس، من سحر أهل الهند تعلم منها، وذكرت له قصص كثيرة في هذا الباب كيف كان يمخرق، وذكر منها صاحب الكامل ابن الأثير شيئا من ذلك. أنا أعتقد بأنه كان ساحرا حقيقة، وليس مجرد خفة يد، ليست خفة يد، لأنه مارس الطريقة الصوفية ممارسة يعني ذاتية. كان وصف أنه لما حج ومكث في مكة سنين، ليس سنة واحدة، وكان يقف في الشمس في النهار، في ذلك النهار يقف في الحجر هكذا طويلا، حتى يعني حتى قال بعضهم أو نسب البعض له مقالة أنه يريد أن يجاري الله في صبره، إنه الله جبار وأنا جبار، الله بقدر وأنا أقدر. ووجدوه مرة في عند جبل أبي قبيس جالسا وقد نضحه العرق بشدة، ما يمكن وقت الصيف، تعرفون الحجاز وقت الصيف، فعلموا أنه يمرن نفسه كما يقول بعضهم على القتل، يعني محضر حاله أنه كيف يقتل. أنا أعتقد هذه محاولة لمشابهة ما تقوله النصارى في عيسى، لأن لحظات قتله مع مقدمات ما يقال بأنه كان أنه سيعرف، كأنها تشابه ما يحكيه الإنجيل عن قصة في عيسى عليه السلام لما أراد أن اصرف عني هذا الكأس الليلة الأخيرة، كما يقول إنجيل أن عيسى وقف يناجي ربه أن يصرف، هذا الرواية المكذوبة عن عيسى عليه السلام، فأنه أراد أن يصرف الكأس عنه فلم يصرف، فلما جاء وسلم نفسه وحاول أن ينقذ نفسه فلم يفعل، المهم حصل الصلب. فيحاول أن الذين يترجمون له من الذين يمخرقون في التاريخ ويكذبون أن يصنعوا له أحوالا تشابه الصلب بالصلب، لكون أن عيسى صلب نعوذ بالله كما يقول الكذبة. وكذلك أبو مغيث، أبو عبد الله أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج كذلك صلب، فلنصنع قصة متكاملة لمثل هذه القصة المنسوبة والمكتوبة على عيسى عليه السلام. فأولا هو تعلم السحر في الهند، هذه قصة، هذا ثابت عنه، وذاك يذكر عنه من الحيل والمخاريق، ويذكر عنه شيء من قضايا ما يسمى بالخفة اليد أو غير ذلك، مثل أنه كان يضرب يده في الهواء فيحضر دراهم ويعطيهم ويقول هذه أموال القدرة، يعني القدرة الإلهية. ويكفي أنه اسم أبو مغيث، ترون أن الاسم وهو الأشهر أبو مغيث، ترون أنه فيه محاولة لتحقق ما نسب إليه من قضية أنه يرى أن الله قد حل فيه. هنا نقطة، أن الله قد حل فيه، أنا لا أعتقد أنه يعتقد هذا الاعتقاد، هو يعتقد أنه هو الله، فرق بين أن حل فيه. لكن أعتقد أن الفقهاء في ذلك الوقت لم يكونوا على إدراك تام للتفريق ما بين الوحدة وبين الحلول. الحلول تقتضي الإثنينية، يعني واحد حل في واحد، في بشر والله حل فيه، ويمكن تصورها، لكن لم يكونوا يتصوروا أنه يقول عن نفسه أنه هو الله، وأن الكون هو الله عز وجل، التي هي وحدة الوجود. النقطة الثانية، بلا شك أنه ثبت عنه، وهنا نأتي إلى قضية مهمة جدا، وهي قضية أن الفقهاء في عصره أجمعوا على كفره، وبالتالي من يشكك في كفر الحلاج يشكك في علماء كلهم، وكلهم قد سجلوا توقيعاتهم وشهاداتهم أنه يستحق القتل. حتى إنه يذكر، هو من شيخه؟ شيخه الجنيد سيد التستري، هذول من شيوخه، والشبلي هؤلاء شيوخه، وهذا معروف أن الجنيد شيخه، يذكر في بعض الكتب، الكتب الصوفية، أن الجنيد سجل قتله. الجنيد طلب منه، لأن الجنيد كان يفتي، يعني فقيه صوفي فقيه، ف فسجل مقتلته. كيف لماذا سجل حكم قتله هذا الصوفية يختلفون فيه. بعضهم يقول لأنه كشف السر، لأنه كشف السر ويجب على الصوفي أن يكتم حقيقته، فإذا أظهر السر يعامل بحكم الشريعة، ما دام أنه يكتم فله حكم الحقيقة، فإذا أظهر الاعتقاد خلاص عليه أن يتحمل أحكام الشريعة. الغريب أن العلماء في ذلك الوقت توقوا قتله توقيا كثيرا، هذا شيء عجيب، وهذا يدل على أن الموضوع القتل في التاريخ الإسلامي بيد القضاء مش بيد السياسة كان محرجا جدا، يعني يتوقون به كثيرا. وبالتالي فقهاء الأئمة الأربعة في عصره وكبار العلماء في عصره حتى الجنيد وهو شيخه أخذت تواقيعهم على قتله، ولأنه كان يستخدم كثيرا من الاستعطاف عند قتله. عند قتله لما سجن قال الوزير للسجان، قال له إياك أن يعني يلبس عليك إياك، وقال للسياف لما أراد أن يقتله قال إياك أن يلبس عليك، وكانوا يهددون السجان والسياف إذا لم يقتله سيقتلون لشدة هذا تخريف هذا الرجل وتلاعبه بالناس وقدرته على إظهار ما لا يبطن أو على إبطان ما لا يظهر، لكنه كان يظهر ولا شك وحكم عليه بالزندقة. إذن أولا كان ثانيا ثبت بيقين عند الفقهاء أنه يقول أنه هو الله وأن الله قد حل به، وبالتالي عنده قدرات الإله، هذا ثابت عنه. ثالثا ثبت بيقين عند الفقهاء أنه قرمطي، القرمطي تساوي عندنا إباحي أو كما يقال ليبرالي اليوم، ليبرالي مش يعني فكرا سلوكا، يعني القرامطة دينهم الإباحية، القرامطة هم إسماعيلية، طائفة إسماعيلية سميوا بالقرامطة نسبة لإمامهم، وإلا فعقائدهم إسماعيلية، يعني من الفرقة الشيعية السبعية الذين يرون الأئمة سبعة وتنتهي إلى إسماعيل. فحمدان قرمط هذا كان هو وجماعته إباحيون، يبيحون الفروج ويبيحون الطعام والشراب، وذكر هذا في تواريخهم أنهم كانوا على المذهب الاشتراكي المعاصر، مذهب الشيوعي، يعني شيوعية النساء شيوعية الطعام، ما أي طعام هو لك وأي امرأة هي لك، فدل على أنه كان إباحيا. وذلك قتل على القرمطة، أشد ما حكم عليه وأصر القضاء على إثباته عند قتله أنه قرمطي. طبعا الخطورة في ليس القرمطية بأن يكون مقاتلا، القرامطة كانوا أشداء، أولاد صحراء عاشوا في البحرين، وكان من الصعب جدا الوصول إليهم في الصحراء، كثير من الغزوات الإسلامية ضدهم قضي عليها في الطريق لأنها بعيدة جدا، وحتى أنهم غزوا الكعبة وقتلوا الحجيج ما أبقوا حاجا ولا حاج، صور الحجيج كاملا قتلوهم، وضرب أحدهم بالدبوس، الدبوس اسمها كلمة صحيحة أجدادنا كانوا يستخدموها على الهراوة الكبيرة التي من العصا تكون، فضربه بالدبوس، ضرب الحجر الأسود فكسره، ثم حملوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى حجر، وبقي هناك سنوات طويلة حتى استخلصه الخليفة مش بالقوة، دفع إليهم ذهب عظيم جدا حتى استخلصه وأعاده إلى مكة. فلم يتكن خطورة هذا الخبيث في أنه قرمطي سياسة، انتبه، وليست خطورته بأنه قرمطي عسكريا، خطورته أنه قرمطي إباحية، يعني إباح. فإذا من أجل هذا تجد كلام ابن تيمية دقيق في الحكم عليه، لما سئل ابن تيمية رحمه الله عن حكم من يرى الحجاج وليا من أولياء، شوف عبارته دقيقة، قال من كاء انظر ما مش من يرى الحلاج ليس الحلاج لماذا سمي الحلاج؟ بس هناك روايتان، ان ابوه كان حلاجا للقطن، تعرف القطن يحتاج الى الحلج، فيسمي حلاجا بنسبته إلى أبيه الحلاج، لأنه ولد في البيضاء هو، والبيضاء مختلف فيها، يعني هذه النقطة فيها خلاف. والصواب أنها التي في جنوب العراق، الكثيرون يقولون لا هي في فارس البيضاء. المهم بعضهم يقول أنه سمي بالحلاج لأبيه لنسبته. وقول ثاني أنه استؤجر يوما من قبل حلاج قطن، فأغلق عليه الباب وعنده قطن كبير في داخل البيت، فجاء الصبح وجد القطن كله محلوج. ممكن هذا الجن استخدمهم إلى آخره، أو من مخاريقه جاءوا جماعته وقاموها، ولا شك أن القرامطة يمكن أن يعملوا هذا معه وأن يديروا المعركة بهذا المعنى. لكن المهم هذا تسمية الحلاج، لماذا ذكرتنا هذا؟ لا أنت نسيتنا. فلماذا؟ فجاء شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عنه قال ومن انتبهوا للعبارة، انتبهوا للعبارة، قال ابن تيمية قال من كان على إيمان ما قتل عليه الحجاج كان كافرا. يعني واحد ما يعرف ما هو الحلاج يقول لك هذا الحلاج، أنا وأنا صغير أول ما بدأت أصلي فواحد كان عندنا يتفلسف علي كثيرا، ذكرت قصصه، حي ما زال الرجل، فكان دائما يثبت أنه اللحية الصغيرة اللي طالع جديد والولد داخل الجامع أنه جاهل. فمثلا سألني مرة، ذكرت لكم مرة، لو أن رجل قال أنت طالق طالق طالق شو حكمه؟ قلت ما أدري، ماليش بصلي لسه شهور يعني ساعة صغير. فهو أفتاني الله يجزيه الخير، قال إذا قال أنت طالق طالق طالق فهذا طلقة واحدة، لكن لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو هذا الرجل أذكر أنه أخبرني قصة الحلاج التي يذكرها بعض المشايخ الأغبياء، أنه لما قال الحلاج، لم هو مشهور عنه هذه عبارته التي إحدى الأدلة على كفره، قال ما في الجبة إلا الله، ومنسوبة لأبي يزيد البسطامي كذلك، ما في الجبة إلا الله، وأن إلهكم تحت قدمي هذا، فقال بعد ما مات، بعد ما صلبوه حبروا تحت رجله لقوا ذهب. فهذا من الكشوفات، هذا كله دجل بس، يعني إنما هي زيادات من أجل تبرير كفر هذا الرجل على طريقة. وهنا نأتي إلى قضية خطيرة جدا، يعني رجل حكم عليه كل قضاة عصره الذين حضروا، وكل علماء عصره، حتى الذين نسب أنه تلميذ لهم كان ينتسب إليهم كالجنيد. الحقيقة كيف يسوق هذا الرجل؟ هنا نأتي إلى قضية قدرة الصوفية في تاريخنا الإسلامي. يجب علينا أن نعترف أن الصوفية في التاريخ الإسلامي كان لها قوة، استطاعت أن تثبت نفسها وأن تستخلص رجالها من، يعني تصور الحلاج تجمع الأمة في عصره على كفره، ومن كان على دينه يستر نفسه ويتخفى، ومع ذلك يوجد في تاريخ الأمة يقول الحلاج ولي من أولياء الله. هذا شيء خطير. إيش يدل؟ يدل على سيطرة الصوفية في وقت من الأوقات، وأنها تستخلص رجالها حتى من أعتى أحكام الفقهاء والقضاء الذين يطبقون الشريعة. هنا نأتي إلى مسألة أن الذي يريد إحياء الحلاج، نحن لماذا اخترنا الحلاج اليوم؟ الحقيقة لم يكن في البال، لكن إذن هذا هو حكمه، هذا هو حكمه، فهو إباحي، مردان ما مردان، نسوان ما نسوان. ومن هنا ينسب إليه دين الحب، شهيد الحب الإلهي، زي الست رابعة العدوية التي لا نعرف عنها شيئا. رابعة العدوية يعني الحلاج عندنا شوية أخبار عليه، لكن رابعة ما تقدرش تجمع نصف صفحة من كتب التواريخ من هي، مع ذلك يسمونها شهيدة الحب الإلهي، يعني لأنها على طريقة التسويق. أما الحلاج له أخبار كثيرة ذكرنا بعضها، ويستطيع المرء أن يراجعها في كتاب الكامل في تاريخ بغداد في البداية والنهاية، يعني وأطال في البداية والنهاية، أطال في ذكر أخبار هذا الممخرق المجرم. أين المشكلة؟ المشكلة أنه أن هذا الدين، أن دين وحدة الوجود، لا انتبهوا انتبهوا للقضية، القضية ليس فقط وحدة الإله والمألوه، وحدة الإله والمتأله، يعني العابد والمعبود أنهما شيء واحد. هذا الشيء الواحد ما الذي يجعل الشريعة باطلة؟ يعني لا يوجد هناك فرق بين العبد والمعبود، لا يوجد فرق بين كما يسميه المعاصرون الخبثاء، لا فرق بين المدنس والمقدس، ما في فرق بين حلال وحرام، ما فرق بين مسلم وكافر. هذا هو الدين، ينتهي الوحدة الوجود تنتهي إلى إسقاط الفوارق بين المؤمن والكافر، ويصبح الكافر الوحيد هو المسلم، كل الناس مؤمنين ما عدا المسلم الذي يكفر غير المسلم، أما كل مؤمن. ومن هنا يعتقدون بأن الحلاج مات من أجل الدين الإنساني. اليوم الدين اليوم يقوم، لا يوجد شيء يقف أمام الإسلام اليوم، فالطريقة الوحيدة لإيقاف الإسلام هو نشر أديان باطلة. طه حسين، هذه ليست جديدة، طه حسين قال أهم مطلب في عصره هو إحياء الحركات القديمة، أن ينتحيا نحييها ونبرزها باعتبارها ثورات على الدين المتخلف، الدين المتجمد، الدين المتكلس، سموه ما شئتم. ومن هنا بدأ النظر إلى الثورات الجديدة، منها ثورة الزنج مثلا. أبو مغيث هذا الحسين بن منصور الحلاج، هذا رجل ناصر ثورة الزنج التي قامت في البصرة. ثورة الزنج خلونا إياها، جعلوها على أنها ثورة من أجل الطبقات، صراع طبقات، يعني فقراء ضد أغنياء. ولا هي من ما معنى الزنج؟ الزنج هم جماعة من قبائل الهند، وهم يعني أقل بنقول عنهم الزط، نقول عنهم النور، نقول عنهم الغجر، وهؤلاء إباحيون في دينهم في كل البلدان، حتى لو الآن ذهبت إلى أغلبهم في البلاد تجدهم على الإباحية، يعني ما عندهم لا حلال ولا حرام ولا دين، ولا يعرفون دينا ولا إلها ولا. فهكذا جاءوا وتجمعوا في جنوب البصرة وقاموا بغزو البصرة حتى حرقوها، وصارت البصرة مضرب مثل لجريمة قام بها الزنج، قاتلهم أهل الإسلام وأبادوهم. فهو كان مؤيد لهم هذا الرجل، لأنه كان قرمطيا، لأنه كان إباحيا، فهو دينه يقوم على الحب كما نرى، ولا فرع الحب يعني الذي هو حب جميع الناس بمعنى هذا المعنى، اللي جنسي جنسي واللي ديني ديني وهكذا إلى آخره. اليوم دين الأنسنة يراد منه تحت هذه الشعارات كشعار مؤمنون بلا حدود. هذا ما يقصد بشعار مؤمنون بلا حدود؟ يعني مؤمنون بلا حد يقيد معنى الإيمان، كل واحد هو مؤمن. نحن نتكلم كلمة إيمان، هذه ما حضورها في النفس المسلمة الشرعية؟ حضور الإيمان بالله، الإيمان برسوله، الإيمان بكتبه، الإيمان بالقرآن الذي يقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن قاتل المشركين كافر. لا، هذه بلا حدود، ما بصير تقيد أن الإيمان مقيد بالحكم الشرعي القرآني ولا بالفعل النبوي الشريف المتعلق بالسنة، لا، كل هذا باطل. الآن الدعوة هي جديدة قديمة ولكنها تتجدد، وهو استحضار الأسماء الجميلة من أجل شرعنة هذا الكفر. احنا قلنا من اوائل الكتب التي شرحناها مذبحة التراث، تذكرونه؟ تذكرون هذا الكتاب مذبحة التراث لجورج طرابيش؟ ماذا بيّن؟ بيّن انه ان الشيوعيين في روسيا وقع ان الفلاسفة الشيوعيين وقفوا امام مشكلة، وهو التعاون مع التراث الروسي، شو نسوي فيه؟ فوجدوا في النهاية أفضل طريقة هو تأويل التراث، وهكذا رحلت هذه الفكرة إلى عالمنا الإسلامي، فبدأ تأويل التراث، كل واحد يأوله زي ما بده. مثلا صلاة عبد الصبور، مأساة الحلاج، الحلاج فقير وغني، إذا ممكن استدعاؤه للتوظيف من أجل صراع الطبقات. اليوم يستدعى نفس الشيء، يستدعى لنفس الشيء، ما هو؟ إنه إسقاط المعنى الإيماني الذي هو المعنى القرآني للإيمان، والمعنى القرآني للمعنى السني للإيمان، إسقاط هذا. فيستدعى الحلاج لهذا المعنى، وهو شخصية في الحقيقة تمثل عناصر، ماذا؟ عناصر القبول. أين عناصر القبول؟ أول صوفي. الآن تجد لو كتبت أنت الحلاج كافر، تجد عشرات الناس يردون عليك تدينا، لأنهم صوفية، لأنهم يرفضوا تكفير الصوفي حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. يعني لو أنت تتكلم الآن عن ابن عربي، عن جلال الدين الرومي، جلال الدين الرومي بس للذكر والمثنوي اللي صاحب رقصة السماح، شوفوا الرقصة هاي، جلال الدين الرقصة اللي بلبسوا التنورة الكبيرة وبلفها، اسمها رقصة السماح، هذه بعضهم ينسبها للحلاج، هذا غير صحيح، هذه رقصة لجلال الدين الرومي المثنوي، مثنوي لأنه له أشعار مثنوية باللغة الفارسية. فهذه يرقصونها ليلة اتحاد جلال الرومي مع الله، لما اتحد فبذوب فبلتقي مع الله وبصير شيئا واحدا، الإله والمألوه شيء واحد، العابد والمعبود آسف شيئا واحدا، المتأله والمألوه. فالآن يستدعى هذا، يستدعى لأنه أول شيء له أنه صوفي، فسيصبح الصراع بين الناس، يقول لك هذا صوفي. المشكلة إذا أنت تكلمت عنه، أنت تتكلم عن فقهاء لهم سلفية ولا وهابية، الفقهاء الذين حكموا على الحلاج هؤلاء فقهاء الإسلام، وأحكامهم هي أحكام الإسلام وأجمعوا عليها، فبالتالي هو حكم الإسلام على رجل. لكن الآن لو وضع في هذا الإطار سيكون مقبولا، لأنه من رد يقول لك يا أخي هذا أنتم متعصبين، كيف هذا ولي من أولياء الله، وخاصة لما ذكرنا من قصة الرجل اللي إنه العوام بيقول لك هذا كان يسب على إياهم، يسب على ماذا؟ يسب على الذهب الذي تحت رجليه، وليس السب على الإله العظيم الذي يعبد من قبل الصالحين. النقطة الثانية التي تجعل هذا الرجل يعني سيصنع قبولا لدى الناس، وهي قضية القتل. القتل عادة الميت بصنع شيء من العاطفة، حتى لو كان كافرا قتلوه يعني، فهذا طريقة قتله هي طريقة عجيبة، طريقة قتل الحلاج طريقة عجيبة. كيف قتل الحلاج؟ أول شيء صلب، وأربع أيام هو مصلوب، ثم بعد ذلك أحضروه فقطعوا يده اليمنى، ثم رجله اليمنى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليسرى، ثم قطعوا رأسه، ثم حرقوه، ثم حرق. قد يسأل سائل لما فعلوا ذلك، يعني لماذا فعلوا هذا، ايش الغيظ الكبير عليه؟ في الحقيقة أنا أعتقد أن السبب شرعي مثل ذلك، وهو أن أناس يعتقدون في الولادية أو يعتقدون في الربوبية، يقولون تفضلوا. وبالفعل بعد ذلك ما حرقوا وأخذوا رماد ورموا في النهر، فبعضهم زعم أنه لما يفيض النهر إنما فاض ببركته، يعني حتى هذه لم ينفذ منها. فهذا القتل المتكرر والطريقة من أجل أن يشعروا، وأنا لا أعتقد يعني هم زعموا أنه ضرب فلم يبكي، كل هذه من خيالات الواضع القصص، وإلا فهو ليس كذلك، لأنه أظهر استعطافا شديدا للقضاء، أظهر استعطاف، قال لهم كيف تقتلوني، أنا مسلم، أنا موحد، أنا تابع للشريعة. هذه التقية هي دين الصوفية، بل إن الجنيد يرى أنه يستحق أحكام الشريعة لأنه أظهر وكشف العذار. هذه عبارة الجنيد، أن الحلاج يستحق الحكم بالشريعة لأنه أظهر وكشف العذار. العذار يعني كشف الستار، أظهر ما كنا نخفيه فأظهره. إذن طريقة القتل هي طريقة تصنع منه يعني جماليات، فيمكن يستعطف المشاهد بأنهم لماذا يفعلون هذا، هذا المسكين ماذا يفعلونه. ثم نأتي إلى النقطة الثالثة، أن الأشعار المنسوبة إليه، تجدون الآن لو دخلت أنت أشعار الحلاج وحط على النت، تجد أنها قد غنيت من قبل الفسقة، غنوها الفسقة والفجرة. ليش؟ لأنها في الحقيقة هي عبارات رمزية، والعبارات الرمزية جميلة. الناس ما هو أحب الكلام إليهم؟ ما لا حقيقة تحته. واحد يتكلم عن النجوم وعاش بين النجوم وعاش مع الحور العين وعاش، هذا جمال الناس يحبونه. فحيث انطلق الكلام من الحقيقة إلى الخيال ازداد تعلق المجانين فيه والعشاق فيه. والناس شيخ الإسلام كلمة رائعة عن بعض الكلام، قال هذا كلام يشغل النفس جمالا لكن لا حقيقة تحته، بل قال مرة هذا كلام جميل لكن الشرك تحته. هم يستخدمون هذا على قاعدة إذا اتسع العلم ضاقت العبارة، اتسع الموصوف ضاقت العبارة، فهم يأخذون. سنرى أن أشعاره ستشكل نماذج ربما للقبول وللنشر، وهذا من شعره موجود، هذا الشعر الموجود له يحمل هذه الرمزية ويحمل هذا الجمال، وبالتالي سنجد أن الساقطين حول هذا الرجل كثر. انظروا مثلا، أنا ضربت مثال في المقال، ضربت مثال في المقال السابق في إلف شفق، أنا كنت أظنه رجل، فأحد الإخوة اتصل قال لي يا رجل هذه إلف شفق مرة يعني، وأرجو قال حتى قال كلمة أرجو أنك ما تدخل تدور عليها في النت مشكلة يعني. فالمهم اكتفيت بخبر الأخ أنه إلف شفق هي كاتبة تركية وأنها امرأة. هذه من أجل أن أدلكم على سقوط كثير من الناس المتدين. يعني أنا رأيت هذه القصة في عدة بيوت، اللي هي إيش؟ قواعد العشق الأربعون، اسمها قواعد العشق الأربعون، يعني تروا أنه أين من سيسقط فيه من الشباب والناس الفارغين، وأمتنا فارغة، فيمكن أن تملأ بكثير من، ما زال للأسف المجال واسعا في نفوس الشباب والشابات ليملأ بالباطل، وخاصة إذا حمل دلالات جمالية، وحتى لو لا يوجد لها حقيقة، أو حتى لو كانت الحقيقة التي تحتها هي الشرك. هذا الكتاب لما صدر أنا تعجبت، الناس يتحدثون عنه، وأنا دخلت عدة بيوت، فإذا سنحت لي الفرصة أن أرى المكتبة لابد أن أنظر إلى المكتبة. الحقيقة وجدت وأسأل بعض الإخوة، أسأله أقول له هاي المكتبة لمن؟ مجموعة كتب، وأنظر فيها قصة إلف شفاق قواعد العشق، يقول هذه بنتي، كثير منهم قال لي بنتي. وتعلق شديد بهذه القصة، وهي الكلام عن جلال الدين الرومي وعن شمس الدين التبريزي، وشمس الدين التبريزي أصلا متهم بأنه محب للمردان، يعني عنده مشكلة يعني إجرامية أخلاقية. وجلال الدين الرومي هو أتعس منه وأفسد، فقيه فسد، تحلل من الشريعة، ترك أحكام الشريعة، كان فقيها كما يقولون، ثم تحلل من أحكام الشريعة وصار هائما على مذهب الحب. فانظر قواعد العشق الأربعون، ما الذي هذه جذبت الناس اليوم؟ هذه أرجو أن أكون قد أبنت عن هذا جيدا المرادي. اليوم يستدعى هذا الحلاج من أجل نشر دين الأنسنة. شو دين الأنسنة؟ إنه الإنسان ليس بدينه، ولكن الإنسان بإنسانيته. هذه تجد لها قبول عند الناس، يقول لك يا أخي الدين المعاملة، يقول لك الدين حب الناس كلهم، ها عبارات جيدة. فإذا صادفت يعني حالة من متدين، إذا الرجل له تجربة في حياته مع متدين فسق، متدين سرق، صاحب لحية كذب، فهذه ستجد القبول لدى الناس. فذلك يعني هذه الشخصية هي شخصية الآن تستدعى للتوظيف، شخصية الحلاج تستدعى من قبل دول الآن، يراد منها أن تسقط الدين، تسقط الدين. الخروج من هذا، الخروج من هذا أن تقرأ سيرة هذا الرجل من خلال كتب التاريخ الصادقة التي لم تكذب على الناس. الصورة الثانية التي أو الحقيقة الثانية التي تبين بطلان هذه الأكاذيب وهذا الإجرام، ما هو أن تنظر من الذي يستخدم هذه الصور. يعني هذه الدول التي تتبنى إنتاج دين الأنسنة الذي يقوم على حب الناس جميعا، باب الشريعة هو الحب، وأحب من يعاديه، أحب من يخالفك، وأحب من يوافقك. طيب هذه الدول لماذا تعادي أهل الحق؟ يعني لو نظرت إليها من أعداؤها؟ هذه الدول من أعداؤها؟ أعداؤها هم المسلمون، أعداؤها هم الذين يريدون تطبيق الشريعة. من أصدقاؤها؟ هم اليهود. اليهود الآن هذا الناس بيحبوا البشر. يعني لو قيل في التاريخ من أكثر الناس بغضا للبشرية، من الذي سيخرج؟ يعني لو قيل أعطينا استفتاء، من هم أكثر الناس بغضا للآخر؟ اليهود يجيزون كل محرم في التعامل مع الآخر. مع ذلك تجد هذه الدول التي تريد أن تنشر الحب أنها أقرب الناس لدين اليهود في التعامل معهم، محبتهم، في احتضانهم، في استضافتهم، وأنها أبعد الناس عمن يطالب بحقه. مطلوب منك في هذا الدين الجديد، دين الأنسنة، أنك حتى وأنت تقتل ممنوع تعض، حتى وأنت تسرق ممنوع تصرخ، حتى وأنت تذبح ممنوع تعترض. مثل هذه الصور النماذج يعني تستدعى في أوقات تصنع منها هذه الدول الحقيقة منفذا وجسرا لضلالهم وكفرهم. هنا ننبه لهذه القضية. والرجل لا يوجد له مصادر سوى هذه الأشعار المنسوبة له وهذا التاريخ، ولو أردنا مثلا أن نقرأ شيئا من تاريخ هذا الرجل فانظروا. وفيها أي سنة 301 للهجرة، وفيها جيء بالحسين بن هو عدة مرات حوكم وأنقذ. ومن هنا أنا أقول الرجل كان ممخرقا وقادرا على خداع المساكين والنساء والأطفال. وفيها جيء بالحسين بن منصور الحلاج إلى بغداد وهو مشهور على جمل، وغلام له راكب جملا آخر ينادي عليه، هذا أحد دعاة القرامطة فاعرفه. ثم حبس، ثم أحضر إلى مجلس الوزير فناظره فإذا هو لا يقرأ القرآن. يعني الآن بيجعلوه عالم علماء المسلمين ومع ذلك هو هذا حالهم، ولا يعرف من الحديث ولا الفقه ولا اللغة ولا الأخبار ولا الشعر شيئا. وكان الذي نقم عليه أنه وجدت له رقاع يدعو فيها الناس إلى الضلالة والجهاد بأنواع من الرموز، يقول في مكاتباته كثيرا تبارك ذو النور الشعشاني. أشوف الكلمات، شوف مروعة، شو تحتها، شو معناها. فقال له الوزير علي بن عيسى رحمه الله تعلمك الطهور والفروض أجدى عليك من رسائل لا تدري ما تقول فيها وما أحوجك إلى الأدب. ثم أمر به فصلب حيا صلب الاشتهار إلى القتل، هذا أول مرة. ثم أنزل فحبس في دار الخلافة فجعل يظهر لهم أنه على السنة وأنه زاهد، حتى اغتر به كثير من الخدام وغيرهم من أهل دار الخلافة من الجهلة الطغام، حتى صاروا يتبركون به ويتمسحون بثيابه. وسيأتي ما صار إليه أمره حتى قتل بأجماع الفقهاء وأكثر الصوفية. نروح لسنة مقتله 309. ثم دخلت سنة 9300، يقول فيها وفي هذه السنة كان مقتل الحسين بن منصور الحلاج. ولنذكر شيئا من ترجمته وسيرته وكيفية مقتله على وجه الإيجاز وبيان المقصود، وهذه نبذة من سيرته وأحواله وكشف سريرته وأقواله. يقول حسين بن منصور بن محمي الحلاج أبو مغيث ويقال أبو عبد الله، كان جده مجوسيا اسمه محمي من أهل فارس، نشأ بواسط ويقال بتستر، ودخل بغداد وتردد إلى مكة مرارا للحج وجاور بها سنوات متفرقة، وكان يصابر نفسه ويجاهدها فلا يجلس إلا تحت السماء في وسط المسجد في البر والحر، ولا يأكل إلا بعض قرص ويشرب قليلا من الماء معه، وذلك وقت الفطور مدة سنة كاملة، ويجلس على صهرة في قتالة الحر في جبل أبي قبيس. قتالة الحر، شوف هذا الوصف. وقد صحب جماعة من سادات مشايخ الصوفية كالجنيد بن محمد وعمر بن عثمان المكي وابن حسين النوري. قال الخطيب البغدادي والصوفية مختلفون فيه، فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم وأبى أن يعده فيهم، وقبله من متقدمين أبو العباس بن عطاء البغدادي ومحمد بن خفيف الشيرازي وإبراهيم بن محمد النصر بادي النيسابوري، وصححوا له حاله. إيش صححوا له حاله؟ يعني أولها مما توافق الشريعة، أما هي كظاهر مجرمة. حتى قال ابن خفيف الحسين بن منصور عالم الرباني، طبعا هذا على سبيل الإنكار، قال أبو عبد الرحمن السلمي واسم محمد حسين سمعت إبراهيم بن محمد النصر بادي وعوتب في شيء حكي عن الحلاج في الروح فقال لمن عاتبه: إن كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج. لذكر الخطيب البغدادي فقط هذه المسألة علمية، ذكر في مقدمة كتابه أن الرأي الذي يحمله دائما هو ما ختم به الترجمة، مفهوم؟ يعني يأتي إلى ترجمة الرجل فيذكر إذا كان الرجل مختلف فيه، فإذا ختم بترجمة مسيئة فهذا رأي الخطيب البغدادي، وإذا ختم الترجمة بما يحسن فهذا حكمه عليه. قال الخطيب: والذين نفوه من الصوفية نسبوه للشعبذة، الشعبذة يعني المخرقة والألعاب في الأفعال، في فعله، ولا الزندقة في عقده. قال: وله إلى الآن أصحاب، صور في زمن الخطيب، وله إلى الآن أصحاب ينسبون إليه ويغلون فيه، وقد كان الحلاج حسن العبارة حلو المنطق مثل ما ذكرنا الرمزية، وله شعر على طريقة التصوف. ممكن أقرأ لكم إن شاء الله يبقى وقت، نقرأ بعض أشعاره الغريبة جدا لتروا جماليات ألفاظها ولكن كفريات معانيها. ثم يذكر ما اختلف الناس فيه، ذكر سببا آخر هو لماذا سمي الحلاج، قيل يعني لأنه كان يكاشفهم عما في ضمائرهم، وقيل ما ذكرت لكم. انظر يذكر هنا بعض أشعاره، خلينا نقرأها: جبلت روحك في روحي كما يجبل العنبر بالمسك الفتق، فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا لا نفترق. واحد، شيء واحد، هو والإله واحد. ويقول أيضا: مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال، فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حال. انظر هذا الكفر: أريدك، لا أريدك للثواب ولكني أريدك للعقاب، هذا تحضير، وكل مآربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب. وجده في الدنيا ويجده في الآخرة. أشهر بيت شعر يتغنى به الصوفية وهذا: سبحان من أظهر ناسوته، سر سنى لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. يعني الله أظهر ألوهيته في الناسوت. هذه الناسوت ولاهوت وكذا، هذه كلمات ليست عربية لكنها دخلت، واضح؟ فقال: سبحان من أظهر ناسوته، يعني الله له مظهران، مظهر غيبي ومظهر شهادة، مظهر الشهادة هو مظهر الناسوت. سر سنى لاهوته الثاقب، أظهر السر الإلهي في الناسوت. قال: ثم بدا في خلقه ظاهرا، اللي هو عن نفسه، في صورة الآكل والشارب، حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. يعني صار هو ابن خفيف الذي تقدم ما ذكر أنه من أولياء الله. شو بقول؟ قال ابن خفيف على من يقول هذا: لعنة الله. فقيل له: إن هذا من شعر الحسين. قال: ربما يكون مقولا عليه، تورط. نقرأ، يكفي هذا. طويل ذكر أشياء من حيل الحلاج طويلة. طبعا تزوج هو، يعني عنده ثلاث أولاد وبنت أنجب منها. طيب نقرأ بعض شعره، والمهم صفة مقتل، حتى ذكر الخطيب كيف قتل فيما ذكرنا لكم، أنه قطع وثم قطع رأسه وحمل رأسه ليطاف به النمات، حتى لا يأتي واحد يقول حي، طافوا برأسه قالوا شوفوا أي مات. نتكلم عن القرن الرابع الهجري وفيه مثل هذه العقول، فالعوام هم العوام في كل وقت. يعني قال: عوام هم العوام. كان بغداد صراع بين الشيعة وبين الحنابلة، فالشيعة يظهرون ماذا؟ يأتون بعائشة مثال، يأتون ببقرة يقول هذه عائشة، يقتلونها يذبحونها. يعني هذا منتهى الغباء، هو منتهى الكفر، بس أصلا منتهى الغباء. شو دخل البقرة في عائشة؟ ويأتون مثلا بحمار يقتلون، وهذا عمر، فالحنابلة ليس هو قريب من هذا يعني. فيقول ابن كثير رحمه الله: انظر إلى العوام وغبائهم، يعني هؤلاء يفعلون كذا ضد كذا بهذه الصورة التي هي ليست من العلم في شيء. من الشعر المشتهر له سترونه في ما يسوق هؤلاء الكفرة لدينهم عن طريق جسر الحجاج: طلبت المستقر بكل أرض فلم أر لي بأرض مستقرة، أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنات لعشت حرة. هذا وقت يمكن تجلي أنه طمع أن يكون إله معبود من دون الله فانتهى به هذا. بعضهم طبعا بيقول أنه ضرب فلم يتألم ولم يصرخ، في الحقيقة لا، هو جزع جزعا شديدا جدا وكان يصرخ ويبكي، حتى قال هنا: بل جزع عند ذلك جزعا شديدا وبكى بكاء كثيرا. لكن هكذا الشيخ ما بيطير، من اللي بيطيره؟ أتباعه وتلاميذه. طيب بعض شعري نختم، طافلنا عليكم أنا عارف، لكن خلينا نأتي للشعر له يدل على معتقده في مختارات ديوانه. يقول هذا قرأنا: سبحان من أظهر ناسوته، وأريدك لا أريدك للثواب، هذه قرأناها. انظر ماذا يقول، هذه من الأشعار المشهورة كذلك له: رأيت ربي بعين قلبي فقلت من أنت؟ شو الجواب؟ يلا عرفه. فقال: أنت. رأيت قلبي ربي بعيني قلبي فقلت من أنت؟ شو قال؟ قال: أنت. فليس للأين منك أين. الأين هو التحيز، فهذا لا يقال له أين لأنه كل شيء انتهى وكل شيء. وليس أين بحيث أنت، وليس للوهم منك وهم فيعلم الوهم أين أنت. هذا من تجدونها. شوف شوف جميل وش جميل يا فضيلة الشيخ. ثم يقول: وفي ثنائي فنى فنائي، وفي ثنائي وجدت أنت. جميلة هذا، هذه الطريقة كما ذكر ابن كثير عليه رحمة الله. قال: بالظن والوهم نحو الحق مطلبهم، نحو الهواء يناجون السماوات. مثل هذول لما بتشوفوا غدا سترون لاحتقار الصلوات، لأن هذول بناجوا على طريق القرامطة. للذكر، القرامطة لما دخلوا وقتلوا الحجيج، تعرفوا ماذا كان شعارهم؟ اقتلوا من أشرك بالله. مشكلة كل بدأ للتوحيد، مش عارفين من النص. فدخلوا وقال: اقتلوا من أشرك بالله. بتعرف ليش يسموا مشركين؟ قال: يعبدون الكعبة، لأن دينهم التجريد. تعرفون أن دين المشركين وعبادة الأوثان، مش هيك؟ ودين الفلاسفة وعبادة الوهم، تجريد. بقول لك أنا بعبد الله، ما في ضروري أسجد ولا ضرورة أتوضى ولا، فهو عبادة ماذا؟ ذهنية تجريدية. والصواب أنه العبادة هو ما أمر الله، ما أحب من الظاهر والباطن، نتوضى ونسجد إلى آخره. القصد أن القرامطة قتلوا المسلمين لأنهم مشركون. فيقول: بالظن والوهم نحو الحق مطلبهم، نحو الهواء يناجون السماوات، والرب بينهم في كل منقلب، محل حالاتهم في كل ساعات، وما خلوا منه طرف عين لو علموا، وما خلا منهم في كل أوقات. حلوة صحيح؟ طيب أقول لك أنت يعني تروح تصلي مرة يا رجل، أنت طول النهار بتصلي أنت. وذلك ستجدون أن الرقاصة هي أعبد من الشيخ. ليش؟ لأنه قلبها أبيض زي رأس الفجل. طيب من شعره كذلك الذي يسوق أنه جمالي وتحته الكفر والشرك، قال: قد تصبرت وليصبر قلبي عن فؤادي، مازجت روحك روحي في دنو وبعادي، فأنا أنت كما أنك أني ومرادي. حلوة شعر، تعني وحدة الوجود أنه هو والله شيء واحد. طبعا هناك أشعار متبادلة بتذكرها احتمالات العبارة: إذا بلغ الصب الكمال من الفتى ويذهل عن وصل الحبيب من السكر، فيشهد صدقا حيث أشهده الهوى بأن صلاة العاشقين من الكفر. بقول هو إذا بلغ الصب الكمال، يعني لما أنت بتبلغ نهاية التعبد إيش؟ فعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلاص إذا انتهى ما فيش ضرورة تعبد، تنتهي العبادة. ويذهل عن وصل الحبيب من السكر، أنت لما تسكر برؤية الحبيب شو بصير فيك؟ ذهول، الذهول ما بيخليك تعمل، بس أنت تقف أمامه مذهولا. هذا السكر، وهذا إحدى مراتب التصوف أو مراتب الجذبة. فيشهد صدقا حيث أشهده الهوى، من شاهد على ذلك؟ الهوى، والهوى أبانه على حقيقة الأمر، قال بأن صلاة العاشقين من الكفر. بيجيب احتمال ثاني العبارة: إذا بلغ الصب الكمال من الهوى وغاب عن المذكور في سطوة الذكر، الذكر حتى إيش؟ حتى غاب العابد في المعبود، فشاهد حقا حيث يشهده الهوى بأن صلاة العارفين، هناك العاشقين هنا العارفين، من الكفر. نختار بعض سريعا. بقول لماذا رفض الشيطان السجود لآدم؟ الاحتمال الأول ليش رفض؟ قال جحودي فيك تقديس، وعقلي فيك تهويس، وما آدم إلاك ومن في البين إبليس. كل واحد، ما فيش فرق بين كله شيء واحد. قال فمن آدم إلاك ومن في البين إبليس إلى آخره. طيب هنا لما بقول أنه كيف ترى امتزاج العبد بالرب كامتزاج الماء بالكأس، هكذا في بعض صورها، وهذه مرتبة ضعيفة لكنها موجودة عندهم، ما في ضرورة نقرا العبارة، يستطيع المرء أن يراجعها في الديوان وهو منشور. كذلك هذه عبارات أوضح وواضحة. بقول انظر هنا، قال مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال، فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حال. شعار جميلة لكن تحتها الكفر والسم الزعاف. نختم بهذه العبارة المشهورة: أنا من أهوى ومن أهوى أنا. هذه يستخدمها حتى بيستخدم العشاق، يعني سيجد العشاق فيها مقامهم. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني إيش أبصرته، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا إلى آخره. هذا الكفر الذي في كلامه، نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.